النقطة العاشرة في حديثنا البنية العلمية. إخواني، البنية العلمية ضرورية في مجال التقرب إلى الله عز وجل. نحن مشكلتنا أنه عندما نذكر السير والسلوك والأخلاق والعرفان يتبادر إلى الذهن الأمور الروحية فحسب، الحالات الشعورية، العواطف، والحال بأن هذه حركة من الحركات، وكل حركة تحتاج إلى بصيرة. السفر يحتاج إلى علم بالمبدأ، بالمنتهى، بالطريق، بناء الدار، طبابة البدن، هذه أمور حركات تحتاج إلى معرفة. فكيف بحركة النفس إلى الله عز وجل؟ نحتاج إلى ثقافة قبل الحركة، يحتاج إلى ثقافة أولية وثقافة تفصيلية أثناء الحركة. ولهذا الذي لا يمتلك البنية العلمية إما يبتلى بالإفراط أو التفريط، أو يبتلى بالتراجع لأنه لا يعلم ماذا يعمل. هناك تجارب مشتركة بين الذين سلكوا إلى الله عز وجل، هذه التجارب مدونة في كتب الأخلاق، مدونة في الكتب التخصصية في عالم العرفان. إذن الذي يريد أن يمشي إلى الله عز وجل عليه أن يلم بهذه المبادئ لئلا تتكرر عنده ماذا؟ عنده الأخطاء. وخاصة أن بعض العلوم أمور تخصصية، يعني الفقه ليس مجال اجتهاد شخصي، قصدي إنسان لا يراجع الرسالة العملية كيف يمكنه أن يحدث المسألة الشرعية. العقائد يحتاج إلى تعلم وقراءة الكتب المدونة في هذا المجال. ولهذا نرى أنه بعض المنحرفين زهدوا في الفقه والعقيدة والتفسير وما شابه ذلك، واكتفوا بالحالات الروحية. هذا انحراف وهذا خطأ. أئمتنا عليهم السلام كانوا القمة في السير إلى الله، وهم مصدر هذه العلوم. الفقيه يأتي ليستنبط آراء أهل البيت من خلال رواياتهم. إذن الفقه مستند إلى صاحب الحركة الأخلاقية والعرفانية. إذن خاصة في مجال الفقه، العمل الباطل بحسب الظاهر، هذا العمل لا يقربك إلى الله عز وجل. إنسان جاهل ومقصر وتوضأ وضوءا باطلا، هل يتوقع الإقبال والمقبولية في هذه الصلاة وإن أتقن في بعض صوره الروحية؟ العمل باطل، إنسان جاء بعبادة باطلة الآن عمدا أو سهوا بشكل غير معذور، كيف يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة باطلة في ظاهرها؟ إذا أردنا أن نصل إلى روح العبادة وإلى عمق العبادة، الخط الأول عبارة عن إتقان الظاهر، وهذا لابد من مراجعة كتب الفقه. إذن البنية العلمية في الفقه وفي القرآن وفي الحديث وفي كتب الأخلاق الصحيحة الغير المنحرفة، هذه أمور ضرورية لمن يريد أن يكون صادقا وفي الواقع مسددا في حركته إلى الله سبحانه وتعالى.